نعم. يا رب الله السائل يقول من يتذكر أن عطارة العلم ويجادلهم بعلم تأكل في قول ابن عباس هل من يتذكر العلم مع طلبة العلم ويجادلهم بعلم تأكل في قول ابن عباس يتناولون فيه مذاكرة العلم وتدارس العلم هذا طيب وهذا ما يسمى مجادلة هذا يسمى مدارسة المجادلة بالباطل وجادلوا بالباطل هذه المجادلة المذمومة المجادلة التي تكون بالباطل أما المذاكرة والمدارسة وطلب التوصل إلى فهم المسائل هذا شيء طيب نعم السلام الله عليكم قضية الشيخ لا تكسر تعلم وأتلقى عن المماري من ذلك فلم أعتى بالعمل من الضروط والمحاضرات فلم يجاه أن تنظر زيادة في العلم وأنا متخرج من الجامعة قبل 10 سنوات هل تعني هذا صحيح؟ نعم كونك تنتظر حتى تتزود بالعلم هذا شيء طيب ولكن أدام أنك متخرج من الجامعة ومررت بمراحل الدراسة ودرست المقررات فالذي يظهر أنه صار عندك حصيلة من العلم إن شاء الله فتدعو وتعظ بقدر ما تعرف واللي يشكل عليك اللي يشكل عليك لا تدخل فيه أما الشيء الذي تعرفه تتثبت منه فقل به وانفع الناس به نعم أتابكم الله سائل يقول ما حكم الوقف حيث تغلب القبيلة أرضها فلا تباع أن تدعوين سائر أرض القبيلة القبيلة أرضها يعني مملوك الشركاء إذا ناس من الشركاء أوقفوا شيئا يملكونه لا بأس بذلك أما القبيلة كلها ما القبيلة ما يتصور أن القبيلة تشترك في ملكية شيء لكن أفراد أو أسرة يشتركون نعم نعم أبو الله هل تجمع صلاة العشاء مع المغرب في رمضان في حالة وجود المطر كيف تصلي التراويح؟ هم جاءوا ما دام جاءوا لصلاة التراويح هو المقصود من الجمع توفير الخروج عليهم مرتين فما داموا جاءوا ويصلون التراويح فإنهم يصلون التراويح لكن صحيح أنهم بيصير نعم لا مانع من صلاة من الجمع لا مانع من الجمع من أجل المطر يصلون بعدها التراويح ويصير الخروج مرة واحدة للصلاتين وللتراويح لا مانع من ذلك لكن تكون التراويح بعد صلاة العشاء يصلون المغرب يجمعون معها العشاء ثم يصلون التراويح نعم لأن الجمع رخصة في مثل هذه الحالة نعم السلام عليكم الله أنا دائما أن الراتب بعد الصلاة أو لا إذا كان هناك محاضرة أو درس أو مسابقة لفريق مكان ما تبعه من البعض إن دخل المسجد يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب أمره أن يقوم فيصلي ركعتين يصلي ركعتين لكن يخفف الركعتين حتى يتمكن من استماع الدرس أو استماع الخطبة أما أنه يجلس بدون صلاة ركعتين فلا إلا إذا كان وقت نهي مثل بعد العصر بعد الفجر هذا وقت نهي ما يصلي تحية مسجد ولا غيره يجلس أما إذا كان الوقت ما هو وقت نهي يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد ثم يجلس نعم الشيخ الله بعد الصلاة نعم الله بعد الصلاة أولى إيش يقول من أداء السنة بعد الصلاة أولى إذا كان هناك محاضرة أو درس أو مسابقة لحج المكان الراتبة ما يفوت وقتها يستمع للدرس أو المحاضرة أو الموعظة، أي إذا فرغ يقوم يصلي الراتب، ما يفوت وقته. نعم. السلام عليكم.